هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، يقول: هل ورد في تخصيص ليلة 27 من شهر رمضان أن الإنسان يزيد فيها من القيام والذكر والدعاء والاستغفار، أم أنها تكون ضمن ليالي العشر الأواخر فلا تخص بزيادة عمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عن التهجد والقيام في شهر رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عن ليلة القدر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في 20 الأول من شهر رمضان يصلي وينام، أي أنه لا يسهر ليلة كلها. فإذا دخلت العشر شد المئزر وطوى فراشه وأيقظ أهله وهجر أهله، أي لا ينام عندهم وإنما ينام في معتكفه في المسجد، ولأن الله جل وعلا عظم ليلة القدر وبين أنها خير من ألف شهر، وصفها بأنها ليلة مباركة، وقال النبي عنها صلى الله عليه وسلم: من قامها إيمان واحتساب غفر له من تقدم من ذنبه. صار الحرص على معرفة ليلة القدر متى هي، وكثر السؤال عنها، وكل أبدى الحرص والرغبة على معرفتها للقيام بها وإعطائها من العناية ما يرجو أن يفوز به من مغفرة الذنوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم الوسط ثم استقر الأمر بالاعتكاف على العشر الأواخر، كل ذلك تطلب منه لليلة القدر. وصلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة أكثر الليل في رمضان، وما منعه من الاستمرار إلا خوف أن تكتب عليهم فيعجزون. وأخبرهم لما استقر اعتكافه في العشر الأواخر أن ليلة القدر تطلب في العشر الأواخر، وقال لأصحابه إنه أري ليلة القدر، أي في أي ليلة هي، ثم تلاحى رجلان أي تخاصما فأنسيها، والله له الحكم الباهرة فيما يطلع نبيه عليه وفيما يحجبه عنه وفيما ينسيه إياه. فقال لأصحابه: تحروها في الوتر من العشر الأواخر، وعد ثالثا تبقى، خامسا تبقى، سابعة تبقى. ولما أخبرهم أن الله يغفر في كل ليلة من ليالي العشر من ليالي رمضان لمئة ألف كلهم استوجب النار، فإذا كانت آخر ليلة غفر لعدد قدر من مضوا، فقيل لرسول الله: أهي ليلة القدر؟ قال: لا، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة الثلاثين، ليست ليلة الثلاثين وليست ليلة التاسع والعشرين، لأن الراجح من كلام أهل العلم أنها لا تتنقل في الشهر. وسئل النبي عنها صلى الله عليه وسلم قال له رجل وعلح، قال لا تغلب على ليلة سبع وعشرين. ولما سأل عمر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم وتقاولوا فيها ما شاءوا ومعهم ابن عباس، وكان عمر رضي الله عنه يدخل ابن عباس في مجالس كبار الصحابة معه، حتى لما أحس منهم استغرابا اختبرهم واختبره، فظهر صواب رأي عمر رضي الله عنه في إدخاله عبد الله بن عباس معهم. فذكر ابن عباس أمورا خلق الله كذا من سبع والسجود على سبع وعدد، ثم قال أراها ليلة سبع وعشرين، فقال عمر لقد فطنت لشيء لم نفطن له ابن عباس. فأرجح الأقوال أنها ليلة سبع وعشرين، لكن قد تكون ليلة سبع وعشرين هي ليلة ثمان، وقد تكون ليلة ست. ولهذا كان الاعتناء بالعشر كلها أمرا مطلوبا، لكن الليلة التي يطمع أن تكون ليلة القدر حري بالمسلم أن يوليها من العناية والسهر للعبادة أكثر مما يوليه بقية الليالي، لأن تخصيصها من بين العشر لمزيد شرف بالنسبة للقيام، وأن من قامها إيمان حسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، دليل على أنها مؤهلة لأن يزاد فيها من العمل لما لا يكون في غيرها. أحسن الله إليكم. في العام الماضي والأعوام التي قبله انتشرت مع الأسف رسائل الجوال التي تقول بأن الشيخ فلان يقول بأن ليلة القدر هي ليلة 23 أو 25 بناء على رؤى تواترت عنده، هذا دفع كثير من الناس إلى التكاسل في بقية ليالي الشهر مع الأسف الشديد بناء على هذه الرسائل، وهو يهتج هذا وأمثاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها ليلة 27، مع أن عليه الصلاة والسلام لم يؤكد لهم هذا. توجيهكم، هل هذا الفعل صحيح؟ هذه الرؤى ينبغي أن لا يلتفت إليها، ونسأل الله أن يهدي ويسامح هؤلاء الشباب الذين يتحدثون عن تأويل الأحلام. لا شك أن الرؤى من أهل الإيمان والتقى في آخر الزمان لا تكاد تكذب، ولا شك أن الرؤى من بقايا النبوات، لأن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أنها جزء من أجزاء النبوة. ولما سئل الإمام أحمد سأله سائل قال أقول في الرؤيا وأنا لا أعلم، فغضب وقال سبحان الله أيتلاعب بالنبوة؟ وهؤلاء الذين قيل لي أنهم يضعون أرقام هواتف للاتصال لتعبير الرؤيا أرجو منهم أن يكفوا عن ذلك، إن ابتلوا دون نصب أنفسهم لذلك نصيحتي لهم أن يقولوا لمن يسألهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا وكذا، النبي أمر من رأى ما يفزعه إذا استيقظ أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله ويتفل عن يساره ثلاث مرات ويتحول من جنبه الأول الذي كان عليه إلى الجنب الآخر ولا يخبر أحدا، يقول النبي فإنها لا تضره، وإذا رمى يفرحه ويسره فلا يخبر بها إلا من يحب. وينبغي أن لا يتسرع هو بعرضها، وأن لا يتسرع من يسمعها بجموح مركب التأويل ليعوي لها. فإن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتهيئون لتعبير الرؤى ويتطلبون. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه رضي الله عنهم من رأى منكم رؤيا، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه مخرج في صحيح غيره، وقال كنت أحب أن أرى رؤيا لأسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فرأيت، وذكر ما رأى وما سألته حفصة سألت النبي عنه وما أجاب به صلى الله عليه وسلم. لكن لم يستمر الأمر بعده على يد الصديق ولا الفاروق ولا ذي النورين ولا علي ولا غير هؤلاء بأن يجلس للناس ليعرضوا عليه الرؤى. وإذا وجد بعض أهل العلم من كان موفقا وعلم عنه صدق تعبير الرؤيا في غالب الأمور، فلا يحسن بالإنسان في وقتنا هذا أن يفتح أذنه وهاتفه للسائلين، ولا سيما كثرة السائلات عن الرؤى، فإن النساء أكثر من الرجال بطلب للسؤال عن تعبير الرؤيا. وقد يفتي الإنسان فتوى فتقلب بيتا على أم رأسه، ويخبر بشيء لاح له من السائل، فيكون هذا الجواب سبب شقاق ونزاع وربما خراب بيت. فعلى الإنسان أن يتقي الله. وأما أن يقول الإنسان ليلة القدر يوم كذا ليلة كذا لرؤى رآها، فإنه إنما يبني على ظنون. إذا كان ما ينسبه من رؤى قد رآها، وقد يكون يفكر في شيء فيستعيد ما فكر به بذاكرته في حال نومه. كما أنني أنصح كل من رأى رؤيا ألا يكون حريصا على سؤال الناس عنها، بل ليرجو خيرا من الله جل وعلا وليأخذ بوصية رسول الله، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: والدي غير منتظم في عمله، أحيانا يتأخر وأحيانا يخرج من عمله ليقضي بعض أغراضه الشخصية، أحيانا بإذن رئيسه وأحيانا بدون إذنه، وقد نصحته بأن المال الذي يأخذه حرام فقال إن ليس هناك عمل يقوم به، فهل هذا صحيح؟ الموظف في أي دائرة حكومية أو غيرها إنما تم التعاقد معه على الوقت الذي يؤدى فيه العمل عادة، لئلا يصرف هذا الوقت إلا في مجال هذا العمل، إلا فيما قررت الضرورة عادة لحصوله. وأما أن يقول الإنسان أنا أنجز عملي في ساعتين أو ثلاث وسأبقى البقية بدون عمل لأذهب لأقضي حوائجي، فإن هذا عمل غير جائز. هذه المرتبات التي يقبضها إنسان ما إنما هي مقابل ما يؤديه من عمل أو ما كلف به من عمل، فإذا لم يقم به ولم يحصل على إذن من حقه أن يأذن بذلك، فإن مكاسبه تكون مكاسب قد دخلها الخلل. فلا يستغرب ما يراه من أضرار أو معصية في ذريته أو في زوجته، لأن المعاصي تظهر حتى في سلوكيات من له تعلق بهم. كان بعض السلف يقول إني لا أرتكب الذنب فأرى أثره في دابتي وفي زوجتي الزوجة تعصي ترد عليه كلامه، الدابة تكون نفورا، إلى غير ذلك. من المعاصي عدم القيام بحق العمل الذي يكره الإنسان، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: قبل ما يقارب 7 سنوات وكنت وقتئذ صغير، اشترى أبي من أحد أصحاب المعارض سيارة وعرضها في نفس المعرض للتقسيط، وقام صاحب المعرض ببيع سيارة أخرى أفضل من سيارة والدي باسم والدي، وطلب من والدي قيمة الفرق بين السيارتين بحيث تصير السيارة الأولى ملك لصاحب المعرض، فأعطاه والدي الفرق مع العلم بأن والدي يعلم بحرمة هذا البيع، فماذا نفعل الآن؟ إذا ارتكب رب المنزل معصية وكسب مكاسب محرمة ومن تحت ولايته وسلطته وينفق عليهم، هم لا إثم عليهم في ذلك، يثم على الكاسب. وإنما إذا أخذ مالا غصبه من أحد، لا يحل لمن في المنزل أن يقبل من هذا المال شيئا، لأنه مال يعلم صاحبه وأخذ منه بغير حق، وأما ما كان من أرباح محرمة فوزرها على من اكتسبها. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهودي ولم يسأل اليهودي هل هذا الطعام من كسب لا شبهة فيه، إلى غير ذلك ما هو معلوم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة للمنزل، اشترى والدي أرض من شخص بطريقة شرعية ثم تقدم بطلب صك شرعي لدى المحكمة، لكنه ادعى بأنها له في تاريخ ليس بالتاريخ الذي شراها فيه، وأتى بشاهدين لذلك. إضافة لما سبق، فإنه أحيانا إذا أراد أن يبيع سلعة يقول: شريتها بمبلغ كذا فوق القيمة الحقيقية ونحن نسكن معه في هذا المنزل، فما الحكم؟ لا شك أن الكذب لا يجوز، لا في البيع والشراء ولا في استخراج صفوك تملك على البيوت والأراضين. ومن ارتكب الكذب فهو آثم، فعليه أن يتوب إلى الله، والله جل وعلا يقبل التوبة ممن تاب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: أدرس في أحد الكليات ولي حد معين في الغياب في أي مادة، إذا تجاوزته أحرم من هذه المادة ويخصم من مكافأتي، ويقول: في بعض المواد قد أتجاوز هذه النسبة ولكن المسؤولين يتغاضون عني بإحصاء الغياب، فما الحكم في أخذ المكافأة؟ نصيحتي لك أن تتصدق عما زاد من وقتك، ما دمت تسأل، فما كان المكافأة على قدر الحضور خذ، وما زاد عن ذلك تصدق به، لأن إرجاعك إياه إلى الجهة التي صرفت قد يسبب أمورا عليك وعلى القائمين على ذلك العمل، إلا إذا كان غيابك مما يصدق فيه قبول العذر ولكن لم يقبلوه مع أنه يقبل، فإذا كان كذلك فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: أحيانا تقام مناسبة عند أحد أقاربي وأنا لا أعلم هل ماله حرام أم لا، وإذا كنت أعلم أنه حصل على مال حرام قبل سنوات فهل أحضر هذه المناسبة؟ يبدو لي أنك إما أن تتصنع هذه الأسئلة أو أنك موسوس، إذا فقد ألمحت بأن الإنسان له أن يأكل من طعام من دخل عليه وجد الطعام ولو لم يعلم أن هذا الطعام ما اكتسب من الحرام. وعندما ذكرت قصة اليهودي، فإن اليهود من أشد الناس في الأخذ بالربا وأكل المال بالباطل، ومع ذلك لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل طعامهم، بل أكل هو وأكل من حضر معه لما دعي، والصحابة اشتغلوا مع بعض اليهود بالعمل بأجرة وقابل الأجرة، لكني أنصحك إن كانت هذه أسئلة موسوس أن تجتهد في علاج نفسك، وإن كان هذا تصنع أن تكف عن التصنعات التي لا فائدة فيها. أحسن الله عليكم. استمرارا للأسئلة لهذا السائل، أيضا يسأل عن أخذ الماء من البرادة في المسجد، يقول إن بعض الناس يأخذ من هذا الماء البارد إلى منازلهم، وأنا أخذ من الماء البرادة من 15 إلى 20 لتر في اليوم بعد استئذان من الإمام، فما حكم عملي؟ لا شك أن أخذ الماء إذا كان من شأنه أن يزيد في التكلفة الكهرباء والصرف ويرتب على الدولة من أجور هذا التبريد أكثر مما يرتبه شرب الوافدين إلى المسجد والخارجين منه، فهذا من الأكل والشر بغير حق. لكن ينوح لما دمت تفعل هذا أنت وتأخذ البيت وأنت تقول إن تسأل عن تلك الأسئلة التي تشدد فيها، هذا مما يؤكد أن هذا في شيء من التصنع أو أن عندك وسوسة. وأسأل الله لي ولك العافية من كل بلاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد أحمد علي يقول: انتشرت في هذه الآونة أمر خطير أو انتشر أمر خطير أراه في المساجد، وهو أن بعض الطلبة عندما ينتهي العام الدراسي يقومون بوضع المصاحف الممزقة والمكتوب عليها، وبعضها ممزوع منه صفحات وبعضها مطموس على بعض الآيات وبه شخبطة لصفحات كاملة في الطول والعرض أو قطع بعضها ويضعونها في المساجد. أتساءل في حيرة، أين المدرسون عن هؤلاء الطلبة؟ وأين الآباء والأمهات؟ ألا يطلعون على مثل هذا العمل الرديء والعبث بكتاب الله بين ظهرانيهم وكأنهم ليس لهم من الأمر شيء؟ أهيب بك فضيلتكم الاهتمام بهذا الموضوع والتأكيد على أهمية احترام المصحف بين الطلبة، أحسن الله إليكم. لا شك أن على الأب والأم والأخ في المنزل والمدرس الفصل أن يراقب كتب الطلاب والمصاحف التي هي أشرف كتاب لئلا يقع فيها عبث ولا تمزيق ولا ضرب على بعض الأسطر، فإن هذه من الأمور التي ينبغي أن يتم التعاون فيها بين المدرسة والمنزل. والأستاذ الحاذق النبيه الحريص على إتقان عمله وتقويم الناشئة التي يشرف على تربيتها ينبغي أن يتفقد أخلاقهم وتعاملهم ومحادثاتهم التي يسمعها وكتبهم التي يحملونها، وأشرف ما يحملون وهو مصحف، على جميع أن يتعاونوا في ذلك. المصحف ينبغي أن يعتنى به، احتمال حصول تشقيق في بعض الورق من الأطفال هذا أمر وارد، لأن الطفل لا يتصور أهمية ما يحمل، لكن ينبغي أن يعود ذلك ويعظم عنده إجلال المصحف والاهتمام به، والله الموفق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو خالد سوداني مقيم في المملكة يقول: خرجت زوجتي من بيتها مع بعض إخوانها دون إخباري، فغضبت عليها ورجعت متأخرة، فوقع بيني وبينها خلاف وضربتها وغضبت وقلت عليها كلمة الطلاق ألا تذهب إلى عرس أحد أقاربها في القرية بعد اليوم، ومر على هذا الكلام 8 أشهر وقد ندمت، وكان قصدي أو كان السبب في قولي هو الغضب الشديد بسبب خروجها، فماذا أفعل الآن مع العلم أنها ربما تذهب إلى الزواجات دون علمي؟ أول نصيحتي للسائل وكل مستمع أن يعالج كل واحد مشاكله الزوجية بالرفق والأناة، وأن يبتعد عن الانفعال عند المشادة والمخاطبة، بل ينبغي أن يأخذ بوصايا المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الغضب، لأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لأنه ثبت في الصحيحين وغيرها أن رجلا لاح رجلا فغضب أحدهما حتى انتفخ وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. ثم قال: يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: مما يوجه به أمة إذا غضب أحدكم وكان ماشيا فليقف، إن كان واقفا فليجلس. وأمر من غضب أن يذهب يتوضأ، وأخبر أن الغضب جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم، وإنما يطفئ الماء النار. هذا من جانب. ومن جانب فإن علاج المشاكل الزوجية لا تكون حال الغضب. الإنسان إذا غضب ولاح زوجته ربما ردت عليه كلامه، الشيطان يقول له: أتخضع لامرأة؟ أتستطيل عليك امرأة؟ تهدر كرامتك وتسكت؟ يغر صدره ويطلق. وقد يتكرر ذلك، ويأتي الشيطان ويقول: لم يعلم أحد والله غفور رحيم، ويستمر. ينبغي إذا هم بملاحاة زوجته أن يأخذ الأسباب الدافعة للغضب، فإذا تغاضب وتشاق فليخرج من المنزل، لأن هذه من أعمال السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، بل من أعمال من هم من أشرف السلف كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مع فاطمة رضي الله عنها، لما تغاضب خرج من البيت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسألها، قال: أين ابن عمك؟ قالت: حصل بين كذا وكذا، وخرج. فخرج النبي فوجده نائما في المسجد وقد سقط طرف ردائه عن جنبه وعلق به التراب، فجعل النبي يمسح صلى الله عليه وسلم التراب عن جنب علي ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فكانت هذه الكنية أحب كنى علي رضي الله عنه له، لأن النبي كناه بها. فالمراد أن تعالج نفسك أنت وكل مستمع في حال الغضب، وألا تستعمل الطلاق يمينا لئلا تكون الحال بينك وبين المرأة، عندما تقول هذا الكلام قد تقول: طلق، إذا كنت رجلا فتقول لها: أنت طالق، فتقع المشكلة. أما ما ذكرت، إن كنت قلت عليك أو علي الطلاق إن ذهبت من المنع، فإنك تملك أن تتحلل من يمينك بكفارة يمين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ويقول عليه السلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، والله أعلم.